أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني بما أرتضي. فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي، فبالله يا دهر لا تنقضي. ويا ليلة الأنس عودي لنا، ويا ليلة الأنس عودي لنا، ويا ليلة الأنس عودي لنا، ويا ليلة الأنس عودي لنا. لأن الحبيب علينا راضي مولاي، لأن الحبيب علينا راضي. أتاني زماني بما أرتضي، أتاني مولاي، صلاة تدوم ولا تنقضي. أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني بما أرتضي. فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي، فبالله يا دهر لا تنقضي. فأهلا وسهلا بمن زارنا، فأهلا وسهلا بمن زارنا، فأهلا وسهلا بمن زارنا، فأهلا وسهلا بمن زارنا. أمير الملاح وتاج البذور، أمير الملاح وتاج البذور. أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني. Yeah.